والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، حياكم الله إخواني في مجلس جديد من مجالس وقفات تربوية مع الأربعين النووية ومع الحديث العشرين. الحياء من الإيمان جاء في حديث أبي مسعود عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه الإمام البخاري رحمه الله. الحياء، وما أدرانا ما الحياء يا أخواني؟ هذا الخلق النبيل، وهذه الصفة العظيمة، وهذه الخلة الجليلة، وهذا الذي يعتبر شعبة من شعب الإيمان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحياء فيه الخير كله كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم المرء اليوم يا أخواني عن الحياء في زمن أصبحنا يعني نحتاج إلى هذا الخلق، نحتاج أن يفعل هذا الخلق في مجتمعاتنا، في أهلنا، في أسرنا، بين أبنائنا، بين بناتنا. هذا الخلق الذي كان يعني كما جاء في هذا الحديث هو من الأشياء التي توارثها الأنبياء، من الأشياء التي توارثت وجاءت. كل نبي من الأنبياء كان يحث قومه على هذا الخلق النبيل. لذلك جاء في هذا الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى. النبوة طبعا من زمن نوح عليه السلام أول الأنبياء، وكذلك إبراهيم، وكذلك الأنبياء الذين جاءوا من بعدهم، كانوا يوصون أقوامهم ويحثون أقوامهم على أن يتخلقوا وأن يتمثلوا بهذا الخلق النبيل. لماذا يا أخواني؟ لماذا الحياء؟ الحياء هو خلق من أخلاق الله تبارك وتعالى، صفة من صفات الله، وخلق الله عز وجل يتخلق بهذا الخلق. جاء في حديث سلمان، والحديث صححه أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حيي كريم، حيي كريم يستحي إذا رفع الرجل يديه إلى السماء أن يردهما صفرا خائبتين. فهذا الحديث أثبت صفة الحياء لله تبارك وتعالى على ما يليق بذاته وجماله وكماله وعظمته جل وعلا. وكذلك هذا الخلق وهذه الصفة، هذه خلة عند الأنبياء. فما من نبي أرسله الله أو بعثه الله جل وعلا إلا وتخلق بهذا الخلق، إذ أن الأنبياء يا أخواني بالجملة مطبوعون ومجبولون أصلا على هذا الخلق النبيل. لذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خديها. تخيل حياء النبي عليه الصلاة والسلام أكثر أعظم أشد من حياء العذراء البكر في خدرها، والبنت البكر تعرفون طبعا حتى أنها في قضايا الزواج النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تنكح الأيم حتى تستأذن، تستأمر، لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسمت. في الغالب البنات التي طبعا تكون عذراء وبكر تستحي أن توافق بلسانها، تقول موافقة بلسانها، لكن سكوتها وصمتها علامة من علامات قبولها في ذلك أو على ذلك الزوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من تلك العذراء في خدرها، وكان صلى الله عليه وسلم إذا كره شيئا عرف ذلك في وجهه من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. وكما تعلمون يعني نحن عندما نقول يا أخواني عثمان كان يوصف بهذا الوصف بشدة حيائه رضي الله تعالى عنه، حيث أن الملائكة كانت تستحي من عثمان، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه ملائكة السماء؟ هذا لا يعني أن هذه الصفة غير موجودة، لا، موجودة عند كل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، لكن تميز عثمان رضي الله تعالى عنه بشدة حيائه، رضي الله تعالى عنه. الحياء يا أخواني مطلوب في كل زمان ومكان، وهذا نلاحظه في الحديث: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فمنذ القديم كانت هذه الخلة يتوارثها الجيل عن الجيل، أجيال يا أخواني تتوارث هذه الخلة، وكذلك سائر مكارم الأخلاق، لكن التركيز على الحياء هنا لأهميته وحاجة الناس إليه. فتصور أن مجتمعا ما يعيش بها حياء، تصور أن أسرة ما في بلد ما لا حياء عندهم، ما الذي يتوقع من تلك الأسرة يا أخواني؟ توقع أن زيد من الناس أو عمرو من الناس يعيش بين الناس بلا حياء، ولا استحياء، لا يستحي من الله ولا يستحي من خلق الله، ماذا يصنع؟ هذا لا يوجد عنده شيء كبير وعظيم، بل إنه يفعل كل شيء. لذلك لما جاء رجل إلى أحد السلف وقال له: أريد أن أعصي الله عز وجل فعظني، قال له: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فانظر إلى من في السماء واستحي منه، فإن لم تستحي منه انظر في من حولك، يعني من أهل الأرض، واستحي منهم. قال: فإن لم تستحي ممن في السماء ولا ممن في الأرض فاعدد نفسك في عداد البهائم. بهيمة يا أخوان، وإلا كما ذكر العلماء قالوا: الحياء أصل كل شيء. أصلا الإنسان لما عنده حياء يفقد إنسانيته، حتى الإنسانية يفقد لما عنده حياء يا أخواني. لذلك قال العلماء أيضا، قالوا: كل مكارم الأخلاق، لو عدت إلى أصلها وأساسها فمنبعها ودافعها الأساسي والأصلي هو الحياء. فلا يقرأ ضيف إلا بسبب الحياء، ولا يكرم جار إلا بسبب الحياء، ولا يسمع لعالم مثلا، ولا يطاع عالم إلا بسبب الحياء، وكذلك لا يؤمر بمعروف ولا ينهى عن المنكر إلا بسبب الحياء. فلاحظ أنك في حياتك تحتاج إلى هذا الخلق، تحتاج إلى أن تتصف بهذه الصفة حتى تعيش حياتك عيشا صحيحا. لذلك رحم الله أبا تمام عندما قال: يعيش المرء ما استحيا بخير، يعيش المرء ما استحيا بخير، ويبقى العود ما بقي اللحاء. شايفين العود لما هذا القشر الموجود هو اللحاء، إذا قشرنا هذا العود، ماذا طبعا يموت وييبس تماما، لكن ما دام اللحاء هذا موجود عليه يبقى، يبقى طبعا على قيد الحياة ويعيش. فلذلك يقول رحمه الله: يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء. أي والله يا أخوان، أو الحياء إذا ذهب الحياء من بين الناس، هذه الحياء أصلا لا يطاق أن تعيش فيها، لا يطاق أن تعيش فيها. طبعا أنت لاحظ، جرب أنك مثلا في تعيش في بيئة متزنة وتتصف بهذا الخلق، وهذا الخلق يعني يكون أصلا فطريا أو مكتسبا مثلا في أهل تلك القرية أو البلدة أو الأسرة، ثم جرب أنك تعيش في بيئة أخرى على النقيض تماما، يعني تشعر أنك تعيش بين حقيقة، يعني بين بشر، لكنهم ليسوا كالبشر يا أخواني. تمام، ذلك الإنسان الذي يفقد الحياة حقيقة يفقد أهم عنصر من عناصر وجوده في هذه الحياة. الحياة يا أخواني، الحياة على نوعان أو على نوعين، هناك حياء محمود وهناك حياء مذموم، فليس كل حياء محمود. الحياء المحمود هو الذي جاء ذكره في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: الحياء لا يأتي إلا بخير، الحياء الذي لا يأتي إلا بخير. طيب ما هو الحياء الذي لا يأتي بخير؟ الذي يجعلك تقبل على الطاعات، الذي يجعلك تأتمر بالمأمورات وتترك المنكرات، هذا هو الحياء المحمود يا أخواني. أما الحياء المذموم الذي يسمى اليوم الخجل، لذلك هناك فرق بين الحياء والخجل. الحياء خلق جميل نبيل يحمل صاحبه على أن يفعل كل فعل حسن جميل موافق للشرع. أما الخجل فهو خلق يحمل صاحبه على مخالفة الشرع، مخالفة الشرع، لذلك الخجل مذموم ومنبوذ، أما الحياء محمود شرعا. طيب ضابط ذلك كيف أعرف أميز بين الحياء وبين الخجل؟ الحياء هو الذي يجعلك تتخلق بكل الأخلاق الكريمة وتتصف بكل الصفات النبيلة، وهو الذي يجعلك تأتي بأوامر الله عز وجل فتتمثلها وتأتي بها وتبتعد عن المنكرات والقبائح والفضائح. لذلك يا أخواني ليس من الحياء اليومعي، ليس من باب الحياء أن يستحي الإنسان فيسأل العالم عن مسألة تخصه في عبادته وفي طاعته، في وضوئك، في صلاتك، هذا ليس من الحياء، هذا من الخجل المذموم. لذلك من فقه الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه بوب في صحيحه بابا عنوانه بالكامل، قال باب ما لا يستحى فيه من الحق إذا كانت الغاية التفقه في الدين، أو حتى يكون طبعا الكلام أدق من ذلك، قال باب ما لا يستحى من الحق للتفقه في الدين. ثم ذكر رحمه الله حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكرت أن أم سليم جاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. شوفوا المقدمة، هذه مقدمة جميلة من امرأة حيية، أصلا حيية، لذلك جاءت بهذه المقدمة قبل أن تسأل سؤالها، قالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء، نعم إذا رأت الماء. طبعا بعض الناس يا أخوان حتى في الحج، وهذا ملاحظ يعني، قال من شدة خجله أنه إذا لبس لباس الإحرام لا يخلع سراويله، هذا مخالف للشرع، الشرع أمرك أن تخلع سروالك، يعني أن تخلع الملابس مثلا وأن تبقى بذلك الإزار، أن تبقى بذلك الإزار، فهذا من الخجل. وكذلك عندما تجد الرجل مثلا لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر ويسمي ذلك حياء، هذا ليس حياء يا أخواني محمود، بل هو الخجل المذموم. الخجل لا يجعلك لا تنكر المنكر ولا تأمر بمعروف تماما. فأنت لاحظ حتى تضبط المسألة أكثر، كل خلق يحمل صاحبه على أن يخالف الشرع فهو خجل مذموم، فهو خجل مذموم يا أخواني. فلذلك طالب العلم أو الإنسان عليه أن يفرق بين هذا وهذا، فذاك محمود وأما الآخر فمذموم، وأما الآخر فمذموم. وعائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول رحم الله نساء الأنصار، أو نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء من أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتفقهن في الدين. نعم النساء نساء الأنصار، فلا يمنعنك الحياء من سؤال طالب علم أو عالم عن أمر يخصك في عبادتك في طاعتك. يعني ممكن أنت تصلي وصلاتك غير صحيحة، أو تصلي تصوم وصيامك غير صحيح، أو تأتي أي عبادة وعبادتك غير صحيحة، لكن تستحي أن تسأل عالما من العلماء. الحياء يا أخواني شعبة من شعب الإيمان كما ذكرنا لكم. لذلك جاء في الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ينصح أخاه في الحياء، قل له أنت يعني مزودها شوي، يعني مزودها حبتين، تستحي كثيرا تماما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل دعه دعه، فإن الحياء شعبة من الإيمان، فإن الحياء شعبة من الإيمان أو من الإيمان. وكما تعلمون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الصحيح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، ذكر منها قال والحياء شعبة من الإيمان. طبعا يا أخواني في مسألة مهمة في قضية شرع من قبلنا، شرع من قبلنا هنا طبعا ذكر في هذا الحديث إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى، فهذا شرع من قبلنا. شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء في شرعنا ما يوافق ذلك، وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا إذا جاء في شرعنا ما يخالف ذلك. طيب إن لم يأتي الموافقة والإبطال فهذا يتوقف فيه أهل العلم. من الأشياء التي جاءت في شرع من قبلنا ووافقها الإسلام تماما الأمور التي جاءت في صحف إبراهيم وموسى، لما ذكر الله عز وجل في القرآن قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. ومن الأشياء التي كانت موجودة في شرائع من قبلنا وجاء الإسلام فأبطلها، خذ على سبيل المثال الجمع بين الأختين، فهذا كان في شريعة يعقوب كانت موجودة هذه، لكن لما جاء الإسلام مثلا أبطل هذا فمنع الجمع بين الأختين لقوله تعالى وأن تجمع بين الأختين. فشرع من قبلنا يعني مثلا جاء في شرع من قبلنا خلق نبيل يحثك على أمر فاضل، مثلا قضايا التوحيد هذه جاء شرعنا فوافق مثل هذه الأشياء كلها. طبعا الحياء يا أخواني هو إما طبعا على نوعين، إما أن تكون الحياء بينك وبين الله عز وجل، وضابط ذلك جاء في الحديث الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة يوما قال لهم استحوا من الله حق الحياء، قالوا يا رسول الله إنا نستحي من الله، قال ليس كذلك أو ليس بهذا، استحوا من الله الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وأن تذكر الموت والبلى، هذا هو الحياء الحقيقي من الله عز وجل يا أخواني. والذي يجعلك تستحي من الله عز وجل أن تتعرف على أسمائه وصفاته، وأن تعلم أن الله قريب منك فتستحي أن تعصيه، أن تعلم ذلك، أن تعلم أن الله عز وجل قريب منك فتستحي أن تعصيه. وأما الحياء الثاني الحياء اللي بين الخلق يعني أن يستحي المخلوق من المخلوق فلا يرتكب أمامه ما يخل بالمروءات، ما يخل بالمروءات وينسف كرامته وينسف رجولته وشهامته، لا يفعل ذلك الإنسان اللي عنده مروءة وشهامة لا ينزل إلى هذا المستوى ولا ينحط إلى هذا الحطيط، فالإنسان يترفع عن الأخلاق الدنيئة أمام الخلق. وهناك تقسيم آخر للحياء وهو على نوعين أيضا، هل هو مكتسب أو غير مكتسب؟ في الحقيقة الحياء على نوعين، هناك حياء فطري جبلي في غريزة الإنسان في طبعه موجود، وهناك حياء يكتسب، وهناك حياء يكتسب. النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الإمام القرطبي جمع بين كمال هذين النوعين، قال رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين كمال نوعي الحياء، فكان في الحياء الأول الغريزي قال كان أشد حياء من العذراء في خدرها، والحياء الثاني اللي هو الحياء المكتسب قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم في الحياء المكتسب ذروته يعني كمال أعلى الكمالات أعلى الكمالات. فالنقطة الأخيرة طبعا التي أحببت أن أقف عندها حتى يكون الدرس فائدة، طبعا أهمية تربية الأبناء على العفة والحياء يا أخوان، والله اليوم ما أحوجنا أن نرسخ هذا المبدأ في أبنائنا وبناتنا، نحن بأمس الحاجة يا أخوان. وأنتم ترون أن اليوم طبعا الفتن كثيرة، فتن الشهوات كثيرة تعد في بيوتنا من خلال هذه الهواتف من خلال شبكات التواصل يا أخواني، فعلينا أن نربي أبنائنا على هذا الخلق النبيل، أن نعلمهم هذه الصفة العظيمة الجليلة. الإسلام يا أخواني في كثير من تعاليم الإسلام لو دققت النظر فيها لرأيت أن الإسلام ما أمرك بهذا إلا من أجل أن يزرع هذا الخلق في نفوس أبنائنا وبناتنا. يعني خذ على سبيل المثال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الصحيح قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، ثم ماذا قال؟ فرقوا بينهم في المضاجع يا أخوان، التفريق في المضاجع تماما، حتى تتعلم البنت أنها تلتقي من أخيها، تتعلم. هذا خلق لا بد أن يتعلمه أبناؤنا وبناتنا. الإسلام أمر الابن إذا أراد أن يستأذن ويدخل إلى بيت أبيه وأمه أن يستأذن قبل أن يدخل، حتى إنك لو دخلت البيت ثم أردت أن تدخل الغرفة الخاصة بأبيك أو بأمك لا بد أن تستأذن، حتى تدق الباب ثم تستأذن، يعلمك الحياة. لذلك لما جاء ذلك الرجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال له، يعني أمره أن يستأذن حتى على أمه، قال يا أمير المؤمنين كيف أستأذن؟ أعلى أمي أستأذن؟ قال أتحب أن تراها عريانة؟ قال لا لا يا أمير المؤمنين. قال إذن فاستأذن، إذن فاستأذن. لاحظوا أن هذه التعاليم وهذه الأمور ما جاء بها الإسلام إلا من أجل يا أخواني أن يعني أن نزرع في بناتنا وأبنائنا هذا الخلق النبيل. ورحم الله أهل زمان كانت الصفة العامة فيهم هي صفة الحياء، لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله عز وجل إليه. فقالت أم سلمة العفيفة الطاهرة الحيية قالت يا رسول الله إذن كيف تصنع النساء؟ قال إذن كيف تصنع النساء بذيولهن، إذا أرخن ثيولهن كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا، يعني نزل شبر. فقالت يا وهنا شاهد يا أخوان هنا شاهد، قالت يا رسول الله إذن تنكشف أقدامهن. الله على حرص الصحابة على قضايا هذه. قالت إذن تنكشف أقدامهن، فقال يرخين ذراعا ولا يزدن على ذلك، ولا يزدن على ذلك. الشيخ المعتمر رحمة الله تعالى عليه له كلمة طيبة يقول رحمه الله إذا نزع الحياء من المرأة فلا تسأل عن سوء العاقبة، فلا تسأل عن سوء العاقبة. وهذا ما نراه اليوم في زماننا يا أخوان، لما نزع الحياء بدأت ترى أشياء كان آباؤنا، ما أقول أجدادنا، كان آباؤنا يرون أن هذه الأشياء من الكبائر. وصدق والله كلام أنس رضي الله تعالى عنه لما خاطب زمن التابعين قال لهم إنكم والله لتفعلون أفعالا أو أعمالا كنا نعدها في عهد رسول الله من الكبائر، إنكم لتفعلون أفعال أو أعمال هي في عيونكم لا شيء لا قيمة لها كنا نعدها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر. فالله أسأل يا أخواني أن يخلقنا بهذا الخلق النبيل وهذه الصفة العظيمة الجليلة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، شكرا لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.